بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعًا الفقه في دينه، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى اليوم في التعليق على رسالة الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله له، الموسومة بالأصول الستة. كنا قد أنهينا رسالة ثلاثة الأصول، وها نحن اليوم نبدأ في رسالته الأخرى المباركة الموسومة بالأصول الستة، إضافة إلى كتابنا منار السبيل. وأنا أحث نفسي وإخواني على النهي من معين هذا الإمام ومما كتبته يده رحمه الله، فإن فيها الخير العظيم. وكان رحمه الله كثيرا ما يتكلم في أصل الدين لشدة الحاجة إلى هذا الأمر، ومما امتازت به كتبه رحمه الله أنه لا يكاد يذكر مسألة إلا ويذكر دليلها من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيربط المتعلم بالوحي، يربطه بكتاب الله تعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الفقه، الفقه معرفة المسائل والدلائل، تعرف المسألة وتعرف دليلها، تعرف المسألة وتعرف دليلها، هذا هو الفقه في الدين، معرفة المسائل والدلائل. قال رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. هذه المقدمة التي قدم بها الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى هذه الرسالة، ومما وقفنا عليه من نسخ هذه الرسالة لم نجد افتتاح الشيخ لها بالبسملة والحمدلة على عادته رحمه الله في كتبه، مما وقفت عليه مما هو موجود في المجموع وفي بعض النسخ المطبوعة استقلالا، لم أجد أن الشيخ رحمه الله بدأ بالبسملة والحمدلة، فالله أعلم، لعل هناك سقط والأمر يحتاج إلى مزيد بحث لا سيما في المخطوط. والشيخ رحمه الله أقول بحاجة إلى أن يستفرق بعض طلبة العلم وسعهم ويبذلوا جهدهم في التنقيب والبحث عن مخطوطات الشيخ رحمه الله ومؤلفاته، ويعمل على إخراجها إخراجا صحيحا. قال رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. يتعجب الشيخ رحمه الله في بدء كلامه ويقول: من أعجب العجاب. والعجب إما أن يكون العجب صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب، العجب إما أن يكون صادرا عن خفاء الأسباب على المتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، بمعنى يحصل العجب من الجهل، بمعنى يحصل العجب من الجهل. وليس هذا محل تعجب الشيخ، ليس هذا محل تعجب من الشيخ، بمعنى أنه يجهل. وهذا كذلك منتفٍ في حق الله عز وجل، صفة العجب صفة ثابتة لله تبارك وتعالى، لكن ليس العجب هنا عن جهل، ليس العجب هنا عن جهل، وليس هو كما مر معنا أنه صادر عن خفاء الأسباب على المتعجب، فكان محل دهشة واستعظام. وإنما العجب في حق الله هو العجب الذي يكون سببه خروج الشيء عن نظائره، خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه مع علم المتعجب. ولأجل هذا قال ربنا تبارك وتعالى: بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون، وهي قراءة صحيحة، وهي قراءة صحيحة، بل عجبت المراد به محمد عليه الصلاة والسلام، بل عجبت المراد به رب العزة والجلال، المراد به رب العزة والجلال. والمراد بالعجب هنا الثاني الذي سببه خروج الشيء عن نظائره أو عما ينبغي أن يكون عليه، كما جاء في الخبر وإن كان فيه كلام: عجب ربنا من الشاب ليس له صبوة. هذا الشاب خرج عن نظائره، هذا الشاب خرج عن نظائره، عمن هم مثله، ما كانت له صبوة، بخلاف من كان في سنه له صبوة، له شيء من الخروج عن الجادة. وهذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله، هذا هو الذي أراده الشيخ رحمه الله، وهذا العجب عجب إنكار، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت من قوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون لقول سفيان، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان. هذا العجب من أحمد ماذا؟ هذا العجب منه عجب إنكار، هذا عجب منه على سبيل الإنكار، هم يعرفون الإسناد وينظرون فيه وينظرون فيه، ومع هذا يحصل لهم التقليد. وهناك عجب آخر وهو عجب الاستحسان، وهناك عجب آخر وهو عجب الاستحسان، كما قالت عائشة في البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وتطهره وفي شأنه كله، أي يستحسن هذا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يستحسن هذا. فالعجب هنا من الشيخ رحمه الله عجب إنكار. قال: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. الغلاب على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس اسم من أسماء الله تعالى، الغلاب على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس اسم من أسماء الله تعالى، وإنما صفة الغلبة ثابتة لله تبارك وتعالى، كما قال ربنا جل جلاله: والله غالب على أمره، والله غالب على أمره، وكما قال ربنا: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. فصفة الغلبة ثابتة لله تبارك وتعالى، وقد تقرر أن الصفة لا يشتق منها اسم، لا يشتق من الصفة اسم، لا يشتق من الصفة اسم. ولأجل هذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأنه يشتق من الاسم صفة ولا يشتق من الصفة اسم، والصفة كذلك تشتق من الأفعال، تشتق من أفعال الله تبارك وتعالى. ولعل الشيخ هنا رحمه الله أراد الإخبار، أراد الإخبار، والإخبار بابه أوسع، الإخبار لا يشترط فيه أن يأتي النص من الكتاب والسنة بالدلالة عليه، وإنما يشترطون ألا يكون فيه ماذا؟ ألا يكون فيه سوء، ألا يكون فيه سوء، فيخبر عن الله عز وجل به، فيخبر عن الله تبارك وتعالى به. قال رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام. وهذا محل تعجب الشيخ، أن هذه الستة أصول واضحة لكل من له عقل وإدراك، لكل من له عقل وإدراك، بياناً واضحاً للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا ولا زال التعجب أن هذا يفهمها كل من له عقل وإدراك، ومع هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا القليل. ومع هذا، مع أن رب العزة والجلال بيّنها بياناً واضحاً يفهمها العوام، كل من له عقل وإدراك يفهمها، ومع هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. تأمل واعتبر واعلم أن الذكاء وحده لا عبرة به. أن الذكاء وحده، ما هو الذكاء؟ حدة الفهم، حدة الفهم في الإدراك. الذكاء وحده لا يكفي، الذكاء وحده لا يكفي. ولأجل هذا تأمل شيخ الإسلام رحمه الله في الحموية لما نعى على أهل الكلام ماذا قال؟ أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. الذكاء يكون في الفهم، أما الذكاء التزكية تكون في القلب. ولأجل هذا شيخ الإسلام ماذا قال؟ قال أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأوتوا فهوما وما أوتوا علوما. ومن الخطأ العكس، رأيت بعض أهل العلم يعني هي لعل من باب الظهور، لأن الذكاء يكون في الفهم. كم من أناس فيهم حدة في الذكاء وفي الفهم وفي الإدراك، ومع هذا ما حصلهم الذكاء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الحموية لما تكلم عن أهل الكلام قال، هذا نص عبارته: أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، وأعطوا سمعا وبصرا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. تأمل، مع أنهم عندهم إيش؟ ذكاء، وعندهم سمع، وعندهم بصر، وعندهم قلوب، ومع هذا ما نفعتهم، ومع هذا ما نفعتهم، لأنهم لم تحصل لهم التزكية، لم تحصل التزكية في القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى هذه الأمة وبعث فيها ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ليعلمهم الكتاب والحكمة. التزكية تكون في القلب، أما الذكاء فإنه يكون في الفهم. قال رحمه الله: ثم بعد هذا غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. وهذه لفتة منهجية، ليست العبرة بالكثرة، العبرة بأن توافق الحق وإن كنت وحدك. ليست العبرة في معرفة الصواب من الخطأ والحق من الباطل، ليس الميزان ميزان كثرة، ليس الميزان ميزان كثرة، وإنما الميزان موافقة الحق. الميزان موافقة الحق ولو كنت وحدك، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لما فسر الجماعة، قال: موافق الحق ولو كنت وحدك. ولا يعني هذا أن الإنسان ينفرد ويحصل عنده الشذوذ، فإذا ما نوقش يقول ماذا؟ يقول العبرة بالقلة، والله ما مدح الكثرة. هذا فهم ليس بصحيح. العبرة بموافقة الحق، وما السبيل إلى معرفة الحق؟ أئمة السنة وعلماء الملة الذين هم ورثة الأنبياء. الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي ماذا؟ بقي ميراثه. من الذي تحمل هذا الميراث وأخذه؟ العلماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد: العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فالعبرة موافقة الحق، العبرة موافقة الحق. نعم، إذا وافقت الحق، إذا وافقت كلام الله عز وجل، كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، وكان هذا هو الذي فهمه السلف الصالح رضوان الله عليه، فاثبت عليه حتى ولو كنت وحدك، حتى ولو كنت وحدك. والله عز وجل ما مدح الكثرة، الله تبارك وتعالى قال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. تأمل، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ومدح القلة وأنهم هم أهل شكر الله تبارك وتعالى. قال: وقليل من عبادي الشكور، وقليل من عبادي الشكور. نعم، قال: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. هذا هو الأصل الأول، وهو أعظم الأصول وأجلها، إذ هو متعلق بحق الله جل في علا. إخلاص الدين لله تعالى، تخليص، الإخلاص هنا تخليص، تخليص ماذا؟ الدين. الدين في كلام الشارع له معنيان، قال تعالى: مالك يوم الدين. الدين هنا ماذا؟ الجزاء، يوم القيامة. قال تعالى: لكم دينكم ولي دين، أي لكم، لكم عملكم ولي عملي. هذان هما معنيا الدين. مراد الشيخ هنا ماذا؟ الثاني، تخليص، إخلاص الدين لله، أي تخليص العمل من جميع الشوائب لله تبارك وتعالى. قال: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى، أي تخليص العمل لله تعالى وحده لا شريك له. هذه الجملة ماذا؟ مؤكدة، هذه الجملة مؤكدة لقوله رحمه الله: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. الإخلاص كما مر معنا المقصود به هنا تخليص، تخليص العمل. الإخلاص في اللغة التصفية، الإخلاص في اللغة التصفية، يقال خلص العسل، يقال خلص العسل، العسل أي صفاه من الشوائب، والمراد شرعا تخليص العمل لله تبارك وتعالى من كل ما يشوبه وينقضه أو ينقصه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل جلاله: ألا لله الدين الخالص. فإخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له هو أعظم الأصول وأهم المهمات وآكد الواجبات والفرائض، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. لن تعرف التوحيد حتى تعرف ضده، ولأجل هذا قيل: وبضدها تتميز الأشياء. إذا أردت أن تعرف الشيء اعرف ضده حتى يتبين لك الأمر. التوحيد مصدر، وحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا. أقسامه ثلاثة: توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. والخصومة في هذا الأخير بين الرسل والأنبياء وبين أقوامهم. ما بعث الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب وأقام سوق الجنة والنار وقسم الناس إلى مؤمنين وفجار وأقام راية الجهاد إلا من أجل هذا التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ضد التوحيد الشرك. قال الشيخ في رسالته في ثلاثة الأصول، وهو دعوة غيره معه، وهذا تعريف بالمثال، وهي طريقة مسلوكة لأهل العلم. وتعريف آخر: تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تسوية. انظر إلى أهل السنة يحرصون على لزوم لفظ الكتاب والسنة. تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والشرك أعظم الظلم. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ومن مات على الشرك والعياذ بالله فلا بد أن يدخل النار ابتداء. فإن كان شركا أصغر فمآله إلى الجنة على الصحيح من أقوال أهل العلم بعموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن كان شركا أكبر فإنه خالد مخلد في النار والعياذ بالله. الشرك الأكبر يحبط العمل. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. تأمل، يخاطب ربنا من؟ نبيه عليه الصلاة والسلام، وحاشى النبي صلى الله عليه وسلم وحاشى إخوانه الوقوع في هذا الذنب العظيم، لكنه توجيه للأمة: لئن أشركت ليحبطن عملك. لا يوجد عمل يحبط جميع الأعمال إلا الشرك، حتى البدعة على ما فيها من الضلال وعلى ما فيها من الشؤم، لكنها لا تحبط. تأمل، وهذا ملحظ مهم: البدعة، وما جعلني أقول هذا إلا أني وجدت من يقول هذا، أن البدعة تحبط الأعمال، وهذا غلط. نعم، هي تحبط العمل الذي حصل فيه الابتداع. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هي تبطل هذا العمل، لكنها لا تحبط بقية أعمالهم التي لا بدعة فيها. بخلاف ماذا؟ بخلاف الشرك. الشرك بالله عز وجل يمحي ويبطل جميع الأعمال. لئن أشركت ليحبطن عملك. ولأجل هذا ابن مسعود رحمه الله ورضي عنه وغفر له من دقة كلامه وفهمه، لما قال لأصحاب الحلق ماذا قال؟ قال أحصوا سيئاتكم وأنا ضامن ماذا؟ ألا من حسناتكم شيء. يعني هذا العمل هو معدود في سيئاتكم، لكنه لا يبطل أعمالكم الأخرى التي لم يحدث فيها الابتداع، التي لم يحدث فيها الابتداع. إذن الشرك أمره عظيم، لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن في الآخرة من الخاسرين. ولتكونن من الخاسرين، لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، ولتكونن من الخاسرين. قال رحمه الله: وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. يعني الذي لا ذكاء عنده لكن أوتي ماذا؟ أوتي ذكاء، أوتي ذكاء في القلب، إذا قرأ القرآن يفهم هذا. ولأجل هذا الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن الراوندي في السير، هذا زنديق من الزنادقة لكن كان ذكي، كان غاية في الذكاء، ختم أنا الآن اللي يعني جاء على ذهني يحتاج منا نراجع لفظ العبارة، لكن الآن الذي جاء ختم الترجمة قال: رحم الله البلادة مع الدين، ولا بارك الله الذكاء مع الكفر، أو كلمة نحو من هذا لعلنا نراجعها في السير في آخر كلمة ابن الراوندي: رحم الله البلادة مع الدين أو كذا، ولا بارك الله في الذكاء مع الكفر. إذن هنا الشيخ يفهمه أبلد العامة ممن أوتي الزكاء وقرأ كلام الله عز وجل، يجد ماذا؟ أن أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى. وهنا الشيخ رحمه الله أجمل كلام من؟ أجمل كلام لابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين. انظر ماذا قال ابن القيم في مدارج السالكين في المجلد الثالث لما تكلم عن التوحيد، قال: تكلم عن التوحيد وعلى نوعي التوحيد، ثم قال، وهو كلام نفيس للغاية ومهم أن يعيه طالب العلم، قال: وغالب سور القرآن، تأمل شيخ الإسلام ماذا يقول محمد بن الوهاب، قال: وكون أكثر القرآن، أكثر القرآن، وجدتها؟ ها؟ قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ماذا قال؟ قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى. انظر إلى ابن القيم ماذا يقول: وغالب سور القرآن، بل تأمل، أول شيء قال وغالب، بل كل سورة في القرآن، كل سورة فهي متضمنة لنوعي التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات الذي يدخل فيه ماذا؟ توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب الذي يدخل فيه توحيد الألوهية. قال: وغالب سور القرآن، بل كل سورة في القرآن فهي متضمنة لنوعي التوحيد. انظروا إلى جميل العبارة، يأتي الكلام جميل للغاية، بل نقول قولا كليا، يقول ابن القيم: بل نقول قولا كليا، إن كل آية، مو بالغالب ومو كل سورة، إن كل آية في القرآن، كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه. بل نقول قولا كليا، إن كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه. فإن القرآن، انظر الآن ما يلقون الكلام على عواهنه، يقرؤون كلام الله بتدبر وبتمعن، يقفون عند الحرف لا الكلمة. انظر إلى التفصيل. فإن القرآن أولا إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري. ثانيا وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي. إذن الأول والثاني في التوحيد، سواء كان في توحيد الربوبية أو الأسماء والصفات أو الألوهية، الأول والثاني. ثالثا وإما أمر أو نهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته، رحمك الله. تأمل. الثالث وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته في نهيه وأمره فهي حقوق التوحيد ومكملاته. رابعا وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، هذا الرابع. الخامس وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن، أعاد الكلية مرة أخرى، فالقرآن كله في التوحيد، في حقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائه. طبعا مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، لا زال الكلام لابن القيم، قال فالحمد لله توحيد، رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد توحيد، وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد، غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. الأولى الحمد لله رب العالمين، الحمد لله توحيد. الثانية رب العالمين توحيد، توحيد الربوبية. الأولى إثبات اسم الله عز وجل وهو المستحق للحمد كله جل جلال، الرحمن الرحيم كذلك من أسمائه جل جلال توحيد، مالك يوم الدين يوم الجزاء الذي يكرم الله الذي فيه يكرم رب العزة والجلال أهل التوحيد ويذل أهل الشرك، إياك نعبد توحيد، لا نعبدك إلا أنت، توحيد الألوهية، وإياك نستعين، لا نستعين إلا بك، توحيد الألوهية، اهدنا الصراط المستقيم، قال الشيخ توحيد، أنا ما قرأت هذا الآن، متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. ثم قال الشيخ ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهد له به ملائكته وأنبياؤه ورسله، قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. قال الشيخ فتضمنت هذه الآية الكريمة التي في سورة آل عمران شهد الله تضمنت إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع هذه الطوائف والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم. نعم، قال الشيخ وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. أبلد العامة يفهمه، يقرأ القرآن يفهم. لما يأتي إلى جزاء أهل التقوى وأهل التوحيد يسأل الله عز وجل من هذا الفضل ويحرص على تحقيق التوحيد حتى ينال هذا الخير. لما يقرأ العذاب وشدته وما أعده الله عز وجل لأهل الكفر والشرك والتكذيب يحذر من الشرك. بكلام يفهمه أبلد العامة ثم صار على أكثر الأمة ما صار، لعب بهم الشيطان وذهب بهم ذات اليمين وذات الشمال، ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. إيش يعني هذا الكلام؟ يعني إذا أردت أن تخلص يظهر لك الشيطان أن هذا ماذا؟ أنت تتنقص الصالحين وما تعرف حق الصالحين وحق الأولياء. يعني ماذا؟ يعني أنت بهذا الإخلاص تهين هؤلاء الصالحين والأولياء، لعبهم الشيطان. طيب كيف يكرمهم ويعظمهم ويجلهم يصرف لهم العبادة من دون الله؟ قال الشيخ: أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الشرك بالله لما تبتعد عن، يعني أنت ما تحب الصالحين وما تحب اتباعهم. قال الشيخ: ثم صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. وبهذا ننهي الكلام على هذا الأصل العظيم، ألا وهو إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله، ويكون بتحقيق التوحيد والحذر من الشرك كبيره وصغيره، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ذكرنا أن الأكبر دعوة غيره معه، صرف العبادة التي حق الله عز وجل لغيره. وأما الأصغر فكيسير الرياء وما يقع على اللفظ وما يقع في اللفظ على اللسان كالحلف بغير الله، هذا من الأصغر. والرياء له أقسام، منها ما يدخل الإنسان والعياذ بالله في دائرة الشرك الأكبر، منها ما يدخل الإنسان في دائرة الشرك الأكبر بأنه يصلي مراءة ويريد بهذه الصلاة فلان، يصلي مراءة ويريد بها فلان يصرفها له، تدخله في الشرك الأكبر. وأما إذا صلى مراءة، صلى لله مراءة حتى يراه الناس ويثنون عليه، لكنه يصلي لله، فهذا إن كان هذا من أول العمل فإنه يحبط والعياذ بالله. ها؟ على خلاف بين أهل العلم، على خلاف. وأما إن جاءه في أثناء العبادة ودفعه فهذا لا يبطل العمل. وينقل ابن رجب رحمه الله أنه لم ينقل عن المتقدمين خلاف في هذا، بخلاف المتأخرين، ونكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أي لا لا لا اتباع من الصالحين. أيه الله أكبر. هذا هذه نفس عبارة الذهبي في ابن الراوندي في آخره، قال إيه؟ لعن الله الذكاء بلا إيمان. هو كان يعدونه من أذكياء العالم، ابن الراوندي هذا من أذكياء العالم، عنده ذكاء عجيب. لعن الله الذكاء بلا إيمان. أيوة. ورضي الله عن البلادة مع التقوى. ورضي الله عن البلادة مع التقوى. جزاك الله خير. ونقف عند هذا حتى الوقت يعني أطلنا قليلا، لكن إن شاء الله في اللقاء القادم يعني نأخذ الأصل الثاني ثم نرجع إلى كتابنا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.